بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني: قوله أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. هذا الحديث جاء بصيغ متنوعة. هذه الصيغة أن امرأتين من هذيل وجاء في بعض الروايات أن امرأة من ملحان، ولا تعارض بينهما لأن قبائل ملحان جزء من قبائل هذيل، فمن نسب إلى القبيلة الكبرى قال هذيل، ومن نسب إلى التفاصيل قال من ملحان. وجاء في روايات أخرى أن المرأتين مرتان تحت زوج واحد، وأنهما اختلفتا وتضاربتا وتصارعتا، ورمت إحداهما الأخرى بحجر. وجاء في بعض الروايات أنها ضربتها بعمود فسطاط، وكل ذلك يثبت وجود العداوة والخلاف بين المرأتين. ولذلك حكم على هذا النوع من العداوة بالقتل الخطأ أو بالقتل شبه العمد، إذ العداوة قائمة. لكن لما كانت الأداة ليس من عادتها أن تقتل، قيل إنها شبه العمد، ولذلك لم يوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص. ثم إن الإمام النووي رحمه الله أراد أن يثبت حكما من هذا الذي ذكر، وهو أن الدية التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على القاتل إنما يدفعها عاقلة القاتل وعصبتها، وأن القاتلة لا تدفع منها شيئا لأن القتل خطأ. وهنا يفرق أهل العلم بين قتل العمد وقتل الخطأ أو شبه العمد، حيث يوجبون في قتل العمد القصاص، وإن تنازل أصحاب الدم عن القصاص فعلى الجاني أن يتحمل قيمة الصلح، ولا يلزم العاقلة ذلك. أما إذا كان القتال خطأ أو شبه عمد فتكون الدية على العاقلة. هذا ما حرص الإمام النووي رحمه الله أن يبرزه في هذا العنوان. نعم. قال: وفي رواية أنها ضربتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. أما قوله بغرة عبد، أما قوله في غرة عبد أو أما، فكلمة غرة تنطق منونة، غرة غرة أو غرة أو غرة. وقوله عبد أو أما هذا تفسير وبيان لمعنى الغرة، ولذلك يعربها العلماء بأنها بدل أو أنها عطف بيان. نعم. أما قوله بغرة عبد فضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين، وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا وفي شروحهم. وقال القاضي عياض رحمه الله: الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعدها بدل منه. بدل من كلمة غرة. نعم. قال: ورواه بعضهم بالإضافة غرة عبد أو أمة. نعم. قال: والأول أوجه وأقيس. نعم، لأنه من باب عطف البيان ومن باب البدلية، لكن إعرابه على أنه مضاف مضاف إليه فهذا من باب الإضافة البيانية. غرة عبد أو غرة أمة، ويراد بالغرة هنا يعني البياض الموجود في الرأس، خاصة بالنسبة للحيوان، فالبياض الموجود في الرأس أو في الوجه يسمى بالغرة، وسميت بالغرة لأن الغرة أنفس موضع في الإنسان، وعبر بالغرة وأريد بها الإنسان كامل أو الجسم كاملا، وهذا مثل التعبير بالرقبة، إذا قيل عتق رقبة يراد بها عتق الإنسان كامل، لكن عبر عنها بالرقبة لأنها من أنفس الأماكن من الإنسان، فأطلق هذا الجزء النفيس الذي هو الغرة، وأريد به الجسم، فأريد بالغرة العبد، وأريد بالغرة الأمة، والمراد به إما عبد وإما أمة، فأو هنا ليست للشك وإنما هي للتنويع. فمن وقع له مثل هذا الحادث بأن اعتدي على امرأة وأسقطت جنينها، فدية هذا الإسقاط، دية الجنين الذي أسقط، عبد أو جارية، هذا معنى الحديث، غرة عبد أو أمة. نعم. قال: وذكر صاحب المطالع الوجهين، يعني أنه يجوز أن تقول عبد أو أمة عقب كلمة غرة المنونة، فيه غرة عبد أو أمة، ولك أن تقول فيه غرة عبد أو أمة على الإضافة. نعم. ثم قال: الصواب رواية التنوين. الصواب يعني الأصح رواية التنوين، غرة عبد أو أمة. قلنا: ومما يؤيده ويوضحه رواية البخاري في صحيحه في كتاب الديات في باب دية الجنين، في باب دية جنين المرأة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبدا أو أمة، بالغرة عبدا أو أمة أو أمة. نعم، تفسير للكلمة الغرة. نعم. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة، قال العلماء: وأو هنا للتقسيم لا للشك. نعم، للتنويع، يعني إما عبد وإما أمة. والمراد بالغرة عبد أو أمة، وهو اسم لكل واحد منهما، يعني الغرة اسم لكل من العبد ولكل من الأمة. نعم. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله. نعم، لأنه أغلى وأعز شيء في الجسم، فاستخدم وأريد بهذا الجزء كل الجسم، كما قالوا: أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه، ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منها خاصة. هذا بعضهم قال المراد بالغرة هو الأبيض منها، يعني أن تكون الأمة أو العبد لونه أبيض، وهذا يعني رده كثير من أهل العلم، وقالوا المراد به الجسم صرف النظر عن كونه أبيض أو أسود. وحيث إن يعني العبد أو الأمة في كثير من الأحيان تكون سمراء اللون والبشرة، فيطلق عليها اسم الغرة كما يطلق على البيضاء اسم الغرة. نعم. قال: ولا يجزي الأسود، هذا ما قاله بعضهم. نعم. قال: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد أو والأمة لما ذكرها ولا اقتصر، يعني هذا الذي استدل على أن المراد بالغرة التي هي تكون دية للجنين لابد أن تكون جارية بيضاء أو عبدا أبيض، قال: لأن النبي يقول غرة، والغرة الأصل فيها البياض في جبهة الفرس أو البياض في وجه الإنسان، فيقول هو قصد هنا أن يكون العبد أو تكون الأمة بيضاء لتكون بدلا ولتكون دية للجنين. وهذا الفهم الذي فهمه استبعده العلماء وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك، وإلا فإنه قد يقع الناس في حرج حيث لو فتشوا عن جارية بيضاء أو عن عبد أبيض قد لا يجدون، وليس هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم مقابل دية الجنين جارية أو عبد، وإنما عبر عنه بالغرة لأن العرب تطلق المراد بتطلق لفظ الغرة على أنفس جزء من الإنسان ويراد به الإنسان كله، يراد به العبد كله ويراد به الجارية كلها بصرف النظر عن كونها ذات لون أبيض أو لا أو غير أبيض. نعم. قال ولا اقتصر على قوله عبد أو أمة، يعني لو أن النبي أراد به زيادة على العبودية أن يكون أبيضا لقال عبد أو أمة، لكن كونه ترك هذا اللفظ وقال غرة يعني أراد بها لون العبد المقصود. نعم. قال هذا قول أبي عمرو، هذا يعني قاله أحد علماء اللغة أبو عمرو. نعم. وهو خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أنها تجزئ فيها السوداء ولا تتعين يعني البيضاء، يعني أن السوداء تجزئ والبيضاء تجزئ وليس المراد به نوع معين. نعم. قال وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأمة الأم، يعني أيضا لاحظوا أنه ينبغي أن لا تزيد قيمة الجارية على عشر الدية، فإن كان الجنين الساقط ذكرا يكون قيمة الجارية لا تقل لا تزيد على عشرة من الجمال لأنها هي عشر ديته، وإن كانت أنثى فلا تزيد قيمة الجارية على خمسة من الجمال لأن دية الجارية الأنثى على النصف من دية الرجل يعني 50 ناقة. نعم. نعم. قال وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء، وأطلقت هنا على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. وأما ما جاء في بعض الروايات في غير الصحيح بغرة أو عبد أو أمة أو فرس أو بغل فرواية باطلة، جاءت رواية لم تصح أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الغرة يعني أي شيء نفيس سواء كان إنسانا أو حيوانا أو متاعا، فما دام هذا الشيء موصوف بأنه نفيس يصلح أن يكون دية للجنين، وهذا يعني قول مستبعد لأن الدية في الأصل أن تكون من هذا الجنس ومن هذا النوع الذي هو الغرة الذي هو الإنسان. نعم. قال وقد أخذ بها بعض السلف وحكي عن طاووس وعطاء ومجاهد أنها عبد أو أمة أو فرس، يعني قالوا لأن هذه الأشياء يطلق عليها اسم الغرة، وقال داود كل ما وقع عليه اسم. وهذا قول داود يعني داود بن علي الظاهري يقول كل ما يوقع عليه شيء اسمه غرة يصلح أن يكون دية للجنين. نعم. وقال داود كل ما وقع عليه اسم الغرة يجزئ. واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة سواء كان الجنين ذكرا أو أنثى. نعم الدية هي الغرة. قال العلماء وإنما كان كذلك لأنه قد يخفى فيكثر فيه النزاع. يخفى يعني معنى القيمة التي تدفع. لو قلنا أن غير العبد قد يقول إنسان يصلح أن تكون فرس أو سيف أو قوس فيكثر النزاع بين أصحاب الغرة وبين المطلوب منه أن يدفع الغرة. فلذلك جاء الشرع وضبطها بالغرة بالجارية يعني أن الدية هي الجارية بس. نعم. فضبطه الشرع. لحظة إيش؟ الجنين ما يخفى والمراد به هنا أن يخفى النوع الذي يقدم دية خصوصا عندما فسر الغرة بأنها الجنين وغير الجنين. من فسر الغرة بأنها جنين أو فرس أو سيف هذا الذي يقع فيه الخفاء. واضح؟ نعم. فضبطه الشرع بضابط يقطع النزاع. الشرع ضبطه بضابط يقطع النزاع وهو أن تكون جارية سواء كانت ذكرا أو أنثى. نعم. وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصها. وهنا أيضا الجنين يدفع لمن؟ الدية تدفع لمن؟ قال للسقط سواء اكتمل خلقه أو لم يكتمل. نعم. أو كان مضغة تصور أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي. تصور فيها خلق الآدم يعني لم يكتمل خلقه. قال ففي كل ذلك الغرة بالإجماع. ففي كل ذلك الدية هي الغرة بالإجماع. ثم الغرة تكون لورثة الجنين. وهنا أيضا مسألة هذه الغرة التي تدفع نظير إسقاط الأم ولدها تدفع لمن؟ من يأخذها؟ ورثة الجنين. يقول هنا الظاهر أنها تدفع لورثة هذا الجنين كأمه وأبيه. ومن أهل العلم من يرى أنها تدفع للأم فقط. قالوا لأنها جزء وطرف من الأم فالذي يستفيد ويأخذها مقابل هذا الإسقاط هي الأم. وهذا كله دفع لمن يقول إنها تدفع للعاقلة. معروف أن العاقلة هي التي تدفع الدية وهذه الجارية وهذه الغرة الأمة أو العبد من يدفعها؟ تدفعها العاقلة. تلزم العاقلة بأن تشتري هذه الغرة وتدفعها لأم الأم المجني عليها أو لورثة هذا الجنين. مثلا الجنين أبوه وأمه يدفع لهما حسب المواريث. حسب المواريث. فإن ورثه أبواه فلأمه الثلث يعني والباقي للأب. فإن كان له إخوة فلأمه السدس يعني والباقي للأب. هكذا يقسم هذا هذه الدية التي هي الجنين التي هي الغرة. وبعض أهل العلم يقول لا هذه لا أحد يستفيد منها ولا يأخذ منها إلا الأم فقط لأنها هي التي توجه لها هذا التعويض نتيجة أنها طرف من الأم وأن التي تأثرت بهذا هي الأم. نعم. ثم إن الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية، وهذا شخص يورث ولا يرث، وهو شخص يورث ولا يرث لأنه من شرط الميراث أن يكون حيا. وما دام نزل سقطا يعني ميتا ما يرث. نعم. ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق، يعني هذا الشخص ما يعرف له نظير في مثل هذه المسألة أنه يورث ولا يرث إلا في العبد المبعض. العبد إذا كان بعضه حر وبعضه عبد ومات لهم ميت يرثه، من أهل العلم من لا يورث العبد لأن شرط التوريث الحرية وهي مفقودة فيه، وبعضهم يورثه بمقدار حريته، فإن كان ثلثه حر وثلثاه عبد يعطى من ميراثه مقدار الثلث أو النصف أو الربع على حسب حريته. ومنهم من يمنعه من الميراث لأن شرط التوارث الحرية. فهي هذه المسألة نظير وقريبة من مسألة السقط إذا نزل بأذى وبجريمة من شخص آخر يدفع لأهله الدية ولا يرث هو منها يعني الجنين منها شيء ولا يورث ولا يرث منها شيء، لكنه يورث لورثته الأحياء بقدر نصيبه من بقدر نصيبهم منه. نعم. قال فإنه رقيق لا يرث عندنا يعني عند الشافعية. نعم. وهل يورث فيه قولان أصحهما يورث أصحهما أنه يورث. نعم. نعم. قال وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه يورث. وحكى القاضي يعني القاضي عياض وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض العلماء أن الجنين كعضو من أعضاء الأم فتكون ديته له لها خاصة، يعني فهي التي ترثه دون غيرها. نعم. واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتا، أما إذا انفصل حيا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير، يعني إذا الجنين الذي في بطن الأم قبل أن يخرج ينزل منها لكنه حي يعني بعد 4 أشهر وعشرة ودبت فيه الحياة ثم سقط حيا، سقط حيا ثم فارق الحياة، فهنا ديته لا تكون غرة عبد أو أمة، وإنما تكون ديته 100 من الإبل إن كان ذكرا، أو 50 من الإبل إن كان أنثى. واضح؟ هنا. لأنه في هذه الحال أصبح إنسانا كاملا. نعم نعم. قال: فإن كان ذكرا وجب 100 بعير، وإن كان أنثى ف50، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا كله العمد والخطأ ومتى وجبت الغرة. يعني هنا إذا كان حيا يعني ونزل حيا وكان سبب نزوله هو تعمد ضرب أمه أو تعمد إسقاط جنينها، فهنا يجب فيه القصاص. أما إن كان شبه عمد أو خطأ فيجب فيه الدية. واضح؟ نعم. قال: ومتى وجبت الغرة؟ فهي على العاقلة لا على الجاني. متى وجبت الغرة؟ يكون الذي يتولى دفعها للمجني عليهم عاقلة الجاني. نعم. قال: هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين رضي الله عنهم. وقال مالك والبصريون تجب على الجاني. يعني مالك رحمه الله يقول الغرة الذي يكلف بدفعها هو الجاني وليس العاقلة، كأنه اعتبرها عمدا. والعمد والقتل العمد الملزم به هو الجاني وليس العاقلة. نعم نعم. وقال الشافعي وآخرون يلزم الجاني الكفارة. يلزم الجاني الكفارة. نعم. وهو عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. وقال بعضهم لا كفارة عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما، والله أعلم. قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان أو لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة. نعم نعم. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة، يعني المراد بقوله قضي عليها يعني قضي لها اللي هي المجني عليها. المرأة المجني عليها التي قضي لها بالغرة ماتت، فهذه أيضا يلزم الجاني أن يدفع لها الدية من العاقلة. نعم. ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، يعني على عصبة القاتلة الجانية. قال العلماء هذا الكلام عليه المجني عليها هي التي توفيت، لأنه اللي هي الجانية أسقط ضربتها، وحدث من ضربها أن أسقطت جنينها وتوفيت، يعني فكانت جريمتين. فالجريمة الأولى وهي الإسقاط ألزمت العاقلة أن تدفع مقابلها غرة، والمرأة التي ضربت ماتت فألزمت العاقلة عاقلة الجانية أن تدفع ديتها وهي 50 من الإبل. فصاب يعني، لكن من الذي يأخذ المال هذا؟ نحن قلنا في الأول إن المال من أهل العلم كالإمام مالك قال الغرة للأم، والجمهور على أن الغرة للورثة وليس مقصورا على الأم. وأما الأم التي توفيت، الدية التي قدمت لها من يأخذها؟ قال ورثتها زوجها، أولادها إن كان لها أمها، ولا تأخذها العاقلة، لأنه قد يفهم أنه ما دام العاقلة هي التي دفعت فالذي يستفيد منها العاقلة في الجهة الثانية. وجاء الجواب بأن العاقلة مكلفة أن تدفع على الغرة عن الجنين والدية عن الأم، والذي يستفيد من ذلك هم ورثة المجني عليها، ورثتها إن كان هناك زوج، إن كان هناك أب، إن كان هناك أم، إن كان هناك أولاد، وهكذا. واضح؟ نعم. قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها، أم الجنين لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: فقتلتها وما في بطنها وما في بطنها. فيكون المراد بقوله التي قضى عليها بالغرة، أي التي قضى لها بالغرة، فعبر بعليها عن لها. نعم. وأما قوله والعقل على عصبتها، فالمراد عصبة القاتلة. نعم. قوله فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وفي الرواية الأخرى أنها ضربتها بعمود فسطاط، قال هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل، لأنه ليس من شأنه أن يقتل. أيوه. أما لو كان الحجر كبيرا والعمود عمود الفسطاط كبير من شأنه أن يقتل، عندئذ تتحول الجريمة من شبه العمد والخطأ إلى العمد، فيكون الواجب فيها القصاص. واضح؟ نعم. قال فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. هذا إذا قلنا إنها شبه عمد، فالجاني في هذه الحالة يسلم من كونه يقتص منه أو من كونه يكلف بدفع الدية، لأن شبه العمد والخطأ يتحملهم العاقل. لكن لو كانت العصا أو العمود والحجر كبيرين من شأنهما القتل، عندئذ تكون الجريمة قصاصا. نعم. قال وهذا مذهب الشافعي والجماهير، قوله فقال حمل بن النابغة الهذلي نعم. وهو أحد أقرباء وأحد عاقلة المرأة الجانية أراد أن يعني يقيم دعوة ويمتنع عن دفع العقل وعن دفع الغرة خاصة، فقال يا رسول الله كيف ندي، كيف يعني ندفع، كيف نغرم، كيف ندي من لا أكل ولا شرب ولا استهل، وأراد بذلك الجنين الذي سقط ميتا لا أكل ولا شرب ولا استهل، ومثل ذلك يطل، ومعنى يطل يعني يهدر، ما له أي دية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السجع كسجع الأعراب، وفي بعض الروايات كسجع الكهان، ما يقبل منك، لأن هذا مقابل، هذا أريد به إبطال الباطل، أريد به الباطل، والباطل لا يقبل في الشرع. نعم. قوله فقال حمل بس أوقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.